لنفترض أن هناك شجرة يا أبو ست تماما، تركتها أنت ثم عدت بعد مدة فوجدت أن هذه الشجرة صارت طاولة وكرسي. سيقع في ذهنك أن الذي فعل هذا هو حي قادر مريد، له حكمة وغاية، لأنه الطاولة والكرسي يستخدمان استخدامات غائية. يعني الطاولة والكرسي فاعلها رأى طعاما أصلا، أو رأى شيئا يصلح أن يوضع على الطاولة، أو رأى إنسانا يمكنه الجلوس على الكرسي فأعد شيئا يناسب هذا الإنسان ويناسب احتياجاته ويناسب كذا. ثم أن الحدث هذا حدث في وقت زمني قصير، مما يدل على أن هناك قدرة استثنائية تدخلت في الموضوع. ثم أن هذا الاختلاف بين الطاولة والكرسي لا يمكن أن يرجع إلى عوامل تعرية مثلا، أو عوامل حصلت لأنه الطاولة شكلها مختلف عن شكل الكرسي. فالآن الشجرة هذه هي أصل مشترك، ولكن وجود الأصل المشترك لا ينفي وجود صانع. كيف يفكر الماديون يعني التطوريون؟ كيف يفكرون؟ ماذا سيفعل؟ سيفترض أن هذه تكونت عبر ملايين السنين، ويغمض عينه عن الغائية، ويغمض عينه عن دليل كان يستخدمه المتكلمين قديما، الأشاعرة بالذات وحتى أهل السنة يجدونه دليلا جيدا وتقريبا له أصل في القرآن. دليل صفة الإرادة، افتراق البشر، فالبشر كلهم أصلهم واحد، ومع ذلك مثلا تجد اثنان أبناء لأم وأب، ثم تجد أحيانا تجد توأم، وتجد هذا ميول وهذا ميول، وتجد أن الميول مقسمة، فهذا يميل لشيء وهذا يميل لشيء وهذا يميل لشيء، ما يوفر تنوعا في الحياة، ويوفر أن كل إنسان سيقوم بوظيفة تكمل وظيفة الآخر. فهذا يدل على إشراف إلهي، وهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا كذا، التنوع. الآن مثلا نجد أن كثير من الكائنات تعيش في نفس المكان وأصلها واحد، وتتعرض لنفس العوامل الجوية، ثم نجد أن هناك تنوع داخل هذه البيئة. هذه معضلة لا يستطيع أن تتعامل معها نظرية التطور، واستدل بها كثيرون عليه، وهذا استدلال كلامي قديم، أن هناك أصل مشترك، ثم أن هذا القاعدة تقول أن الشيء الواحد إذا تعرض لنفس العوامل فإنه ينتج نتيجة واحدة. لما تكون هناك نتيجة متنوعة يكون هناك إشراف خارجي. طيب، هذا الإشراف قد يكون عن طريق تسليط أمور معينة أو إشراف بالإرادة المحضة. طيب، فالشاهد ماذا كيف يفكر المتكلمون الماديون؟ يفترضون أن هذه حصلت صدفة، ثم إذا وجدوا مثلا شجرة أخرى سقط غصن منها فصار كأنه رجل كرسي بعد سقوطه، يقولون هذا دليل على أنه الشجرة تلك الكرسي الذي حصل منها حصل بالصدفة، لأن شوف هذا حصل عندنا هنا رجل كرسي. لو افترضنا ملايين السنين سيحصل عندنا كرسي مركب 100%. هكذا يفكر. طبعا هذا التفكير ما الذي يرجحه؟ لو فرضنا جوازه عقلا ما الذي يرجحه؟ طيب، فشرعا مثلا نحن عندنا فعلا هناك شيء اسمه أصل مشترك. قول الله عز وجل يا ليت عن الكافر أنه يقول يا ليتني كنت ترابا، قال كثير من السلف أو عدد من السلف منهم حتى الطبري في تفسيره قال عودوا ترابا، عودوا ترابا، بمعنى أن الكائنات كلها أصلها ترابي. وهذا لا مشكلة، لا ينافي كون آدم خلق خلقا خاصا، لأن الله عز وجل باشره بيده، فأعطاه وعيا وأعطاه لغة وأعطاه غائية وأعطاه مقدرة على تصنيف الكائنات والنظر فيها وإلى آخره. لهذا الوعي البشري قبل مدة في كندا تقريبا 50% من الملاحد المؤمنين بالتطور لا يستطيعون تفسيره ويجدون مشكلة كبيرة في تفسيره وفق الآليات الداروينية.